بالقرآن نسمو. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا الله، ما أعظم هذه الآية! رحمة الله عز وجل قريبة ممن؟ من المحسنين. كلنا أحبتي الكرام لا نستغني والله طرفة عين عن رحمة الله عز وجل. وقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو: برحمتك أستغيث، أصلح لي فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. برحمتك أستغيث، المسلم يستغيث برحمة الله عز وجل في أموره الدينية والدنيوية والأخروية. لا غنى له عن رحمة الله عز وجل ورحماته سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء، برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولا، الله أكبر! وكيف يحصل الإنسان على رحمة الله عز وجل؟ قال تعالى في هذه الآية: إن رحمة الله قريب من المحسنين. حري بالمحسن أن يحصل على رحمة الله عز وجل. المحسن، الإحسان، درجة الإحسان هي أعظم درجات ومراتب الدين، لأن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام وهي أشملها وأعمها، ثم أخص منها الإيمان، ثم أخص منهما الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان بالقلب، تحقيق العبودية والإخلاص والتوحيد لله عز وجل، والصدق في العبادات القلبية من التوكل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والمحبة والاستعاذة والاستغاثة والتوكل، وكل الأعمال القلبية التي تكون في القلب من التقوى والإيمان والإخبات إلى آخر ذلك. وكذلك الإحسان في أعمال الجوارح، الإحسان بالقول، الإحسان للناس، الإحسان ببذل المعروف، الإحسان إلى الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المعاصي، بفعل الفرائض والانتهاء عن المحرمات، الإحسان بالاستزادة من النوافل من بعد الفرائض، الإحسان إلى الناس ببذل المعروف وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحسان ببذل العلم، الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحسان بالصدقة على المسكين، الإحسان بالسلام، الإحسان بإماطة الأذى عن الطريق. كل ذلك من صور الإحسان. قال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده المحسنين، إنه جواد كريم. بالقرآن.